السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه خلف ظهره فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد تقدم قبل هذا كتاب فضائل الجهاد، وقبل ذلك كتاب السير، وهو أيضا يتعلق بالجهاد وهو من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الكتب الثلاثة هي متقاربة أو متماثلة، ويصدق عليها جميعا أن تكون في الجهاد أو كتاب الجهاد، ولكنه فرقها وميزها هذا التمييز. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب العذر، باب الرخصة لأهل العذر بالقعود، يعني أهل العذار الذين هم ليسوا أهل الجهاد فإنهم معذورون بقعودهم وعدم ذهابهم للجهاد، لأنهم ليسوا ممن يجب عليهم الجهاد، وذلك مثل الأعمى والمريض والأعرج الذين لا يستطيعون فإنهم معذورون. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الفتح بعدما ذكر القتال وبعد ذلك قال: ليس على المحرج ولا على الأرض حرج ولا على الناس حرج، يعني في كونهم لا يقاتلون. وقد روى أبو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: لا يتوقعون من المؤمنين غير النفارة، لا يتوقعون من المؤمنين، قال: ائتوني باللوح أو الكتف. وكان عبد الله بن مكتوم وهو أعمى خلف ظهره فقال: هل لي من عذر أو هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر، يعني أن الاستثناء يعني نزل بعد ذلك، لأنه جاء بعد أن نزلت الآية التي فيها التفريق بين المجاهدين وبين القاعدين، وأن أولي الضرر أنهم معذورون وأنهم مأجورون بنياتهم ولكنهم غير قادرين بأبدانهم، الأعمى والمريض والأعرج. فنزلت هذه الجملة بعد ذلك وهي غير أولي الضرر، ودل على أن أصحاب الأعذار أنهم معذورون في تخلفهم عن الجهاد، لأنهم ليس لهم قدرة على ذلك، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان هو بن طرخان الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه وأبو سليمان بن طرخان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق، أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب الستة، وفي الباب عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر، وجابر بن عبد الله كذلك أحد المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد روى شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والثوري، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجها خالد بن ستة. هل المعذور عن الجهاد له مثل أجر من جاهد؟ بنيته أو بنيته إذا نوى فهو مأجور على نيته. لأن الجهاد يعني كما هو معلوم يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان اللي هي الدعوة ويكون بالنية. ويدل على النية قوله صلى الله عليه وسلم ما هي ثلاثة ثلاث جهاد ونية. وكذلك قوله في غزوة تبوك إن بالمدينة إلا رجالا من أشرف مسيرا فلقد في واديا إلا كان معكم خمسهم العذر. أسئلة عن قوله فكتب ومقصوده أمر وليس هو الذي كتب نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه أم يعني لا يقرأ ولا يكتب وقد قال الله عز وجل فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لأنه لو كان قارئا كاتبا عليه الصلاة والسلام لقال الكفار إن هذا الذي أتى به هو مما قرأه في أساطير الأولين وفي الكتب السابقة. ومع ذلك ومع فهمه فصل ليس بقارئ ولا كاتب فقد وصفوه بما جاء به لأنها أساطير الأولين وأنه ساحر وأنه كاهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بكونه كتب أمر أو أملى كما جاء في بعض الروايات. هذا الاستثناء غير أولي الضرر من يدخل غير الأعمى؟ مثل عرج ومريض. السائل يقول نحيف الجسم. نحيف الجسم ما هو مثل قد يكون بعض الناس نحيف الجسم وهو أقوى من عظم الجسم ضخم الجسم. إذا كان نحافته رجال وضعف هذا من جنس المريض. وأما كونه يعني ما حد جسد ولكنه قوي في شدود هذا يعني ما يؤثر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى النقصي واسمه السائب بن فروق. ثم رضي الله عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي باب من خرج في الغزو وترك أبويه. يعني أن الإنسان إذا كان له أبوان وهما بحاجة إليه فإنه يبقى عندهما ويقوم برعايتهما والمحافظة على شؤونهما والإحسان إليهما حيث يكونان بحاجة إليه. وكذلك أيضا يستأذنهما في الذهاب. وأما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه لا يحتاج إلى استئذان وإنما الذي يكون فيه الاستئذان فرض كفاية لا سيما إذا كان بحاجة إليه ولا ساميان عنه لضعفهما أو لكبرهما أو ما إلى ذلك مما يبين أنه بحاجة إليه. وقد أرى أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه بالجهاد فقال له أحي أبواك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذا يدل على أن القيام بشؤون الأبوين المحتاجين إليه أن هذا مطلوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى ترك الجهاد والبقاء مع أبويه في الإحسان إليهما. فمسلم قوله تجاهد أي أن النصب والتعب الذي يحصل منك في ذهابك للجهاد اصرفه فيما يتعلق بخدمة أبويك والإحسان إليهما. المجاهد في سبيل الله يناله تعب ومشقة في جهاد الأعداء في جهاد الكفار، فهذا الذي له أبوان يصرف جهده وما يحصل له من مشقة وتعب في مصلحة أبويه والإحسان إليهما ورعايتهما. وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين، لأن حقهما عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي سأله عن الجهاد إلى البقاء مع أبويه فقال فيهما فجاهد، أي أن قيامك من صالحهما هو الجهاد، لأن الجهاد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، وهذا معنى عام. ومعلوم أن من طاعة الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما، فهو جاهد نفسه في القيام بما يتعلق بهما ومصالحهما. وهذا هو نوع من الجهاد، لأن الإنسان قال فيهما فجاهد، أي ما تريد أن تصرفه من القوة من قوتك وصحتك وتعبك ونصرك في الجهاد يصرفه في مصلحة أبويك وبالإحسان إلى أبويك، ولا سيما إذا كان محتاجين إليه. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب مجنح ثقة خير أصحاب كتب الستة. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن أبي العباس. أبي العباس هو عبد الرحمن بن فروخ. سائل بن فروخ هو ثقة خير أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هل اشترط ابن الأبوي وولي الأمر كذلك إذا كان الجهاد فرض عين؟ فرض العين هو لازم ما يحتاج إلى استعلان، لأن كل مطلوب منه النفير. إذا يعني هجم العدو على المسلمين فإن يعني أنه يلزمهم جميعا الرعاة والرعية أن يقوموا بذلك، أن يقوموا يعني بالدفاع. فيعني الذي يحتاج الى الاستلام هو فرض كفايه، واما فرض العين فانه لا يحتاج الى ما يحتاج الى الاستلام. وفرض العين ان يكون في الهجوم على المسلمين او في الاستنفار، كون الامام يستنفر الناس فيطلب منهم النفير مثل ما استنفر من الناس في غزوه تبوك، ولم يبقى الا اهل الاعذار ومن كان من اهل النفاق هؤلاء هم الذين تخلفوا. واما وتخلف من غير أهل الأعذار ثلاثة، ولكن تابوا وتاب الله عليهم وهو كعن مالك وصحبه، والباقون إما أهل الأعذار وإما منافقون. لو كان مشركين لا يستعلمان، مشركان مشركان لا يستعلمان. إذا أذن الوالدان بالجهاد لكن لم يأذن ولي الأمر ليس أن يذهب إذا كان ولي الأمر منع فليس له ان يذهب، لان الجهاد دليل ولي الامر الذي يعني تدبير وترتيب وتنظيم ولي الامر. من خرج الى الجهاد بغير رضا والدين بحجه ان له اربع اخوه والداه غير محتاجين اليه، عليه ان يستاذنهم ولو كان له اخوه. هناك من يذهب إلى الجهاد دون إذن الوالدين ولكن يكتب لهما وصية يستأذنهما فيها، هذا غلط. لأن هذا ليس استئذان، هذا كما يقولون أمام الأمر الواقع، هذا إخبار وليس استئذان. هل يقاس على ذلك حادث الوالدين إلى الدعوة؟ فهذا يقول: تركت والدتي وهي بحاجة إلى دعوة إلى الدين، وأتيت إلى المدينة لأطلب العلم فيها. والله إذا كان الدعوة بحاجة إلى الدعوة فهذا أهم ما يكون من البر وأعظم ما يكون من البر، لأن الإحسان إلى الوالدين مطلوب، وأعظم الإحسان هو هدايتهما إذا كانا ضالين وكانا منحرفين على الجادة. أعظم بر يكون لهما يكون بإخراجهما وإنقاذهما من الضلال ومن العمى الذي هما فيه. فكونه يعني يتركهما ولا يدعوهما، يدعوهما، ولكن إذا كان الأمر يتطلب أنه يسافر لطلب العلم فطلب العلم هذا هو الذي يكون به الدعوة، ويكون الإنسان يستطيع أن يدعو الله على بصيرة. وإذا كان بحاجة إلى دعوته فعليه أن يعنى بدعوته وألا يتفاهل بذلك، وهم أولى الناس بضره وإحسانه وأولى الناس بدعوته. ولأن حق الوالد عظيم على ولده، وأعظم حق عليه أن يكون سببا في هدايته إذا كان ضالا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: حدثنا ابن جريج في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سرية. قال: أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو عيسى هذا حديث حسن، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جبير. ومر يا أبو عيسى هذا ترجم ذابا في الرجل وحده يبعث سرية. هذه الترجمة يعني مشكلة من جهة أن الرجل لا يكون وحده سرية، لأن السرية هي مجموعة وعدد كبير، وهو قطعة من الجيش تنفرد أو ترسل في مهمة ثم تعود إلى الجيش، والذي في الحديث أيضا الذي أورده المصنف أنه بعثه على سرية، ما بعثه سرية، بعثه على سرية. فيحتمل أن تكون الترجمة ساقط منها على، يعني بعث الرجل وحده على سرية، يعني أحد يقول لهم أمير واحد ويكون هو مرجعهم وهو أميرهم الذي يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه. فكونه يعني يكون على سرية وأمير على سرية هو الذي يعني يطابق الحديث. فيحتمل أن تكون على سرية أنها سقطت، كلمة على سقطت من الترجمة، ولذلك هو يطابق الحديث الذي ورد تحتها أنه بعث عبد الله بن حذافة السهمي على سرية، يعني أميرا عليها ومسؤولا عنها. فالسرايا يعني تبعث وترسل ويكون عليها أمير، ولا بد للسرايا والجيوش الأمراء يرجعون إليهم، وإذا لم يكن لهم أمراء تكون الأمور فوضى، وكل على رأسه وكل أمر نفسه. بل إن اجتماع الناس وحصول مرجع لهم جاء حتى في السفر أنهم يأمرون واحدا منهم، وهذه الإمارة المقصود منها تنظيم أحوال السفر والنزول والانطلاق، وكذلك إذا أحد أراد أن يذهب إلى مهمة يستأذن وتعرف مهمته، وإذا يعني تأخر أحد سأل عنه. أما إذا لم يكن هناك جهة يرجع إليها فيكون كل أمير نفسه وتحت الفوضى ولا يحصل المقصود. الحاصل أن الرجل واحد لا يكون سريا، لكن يكون قد يرسل يعني في مهمة وحده مهمة. أما كونه يعني سريا فالسرية تكون من عدد وتكون من مجموعة، ولكن الذي يطابق الترجمة أو مطابقا لما جاء في الحديث أن تكون على ناقطة، أي أنه يكون على سرية، يعني أميرا على سرية. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد المصوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، ابن جريج عن مالك بن عبيد بن جريج المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن مسلم، يعلى بن مسلم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له، واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا سابقا عن الحجاج، هو الحجاج عن الحكم عن نقطه الشهر كان ذكر حجاج بن دينار. لما رجعت الفتح الاخرى هو لم يعيه، قال ابو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم، لكن ابو خالد الاحمر في ترجمه كبير الكمال لا يروي الا عن حجاج بن دينار. نعم في ترجمه الحكم بن عتيبه يروي عنه الاثنان حجاج بن ارطاه وحجاج بن دينار، لكن ليس من شيوخ أبو خالد الأحمر في حجاج بن دينار. ليس حجاج بن دينار هذا عن دينار؟ ما عن دينار؟ لا طيب من عن دينار؟ في ترجمة ترجمة عن أبو خالد الأحمر. لا لكن يقول أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحجاج. نعم. أحمد. أيوه. الشارح يقول حجاج بن دينار. من ترجمة أبي خالد الأحمر من تهذيب الكمال ليس في سيوطه إلا الحجاج بن عرفة. لكن ليس في تلاميذه اللي هو الحجاج بن دينار. الحكم الحكم من تلاميذه الحجاج بن عرفة والحجاج بن دينار. والحجاج بن دينار ما نضافه من تلاميذه أبو خالد الأحمر؟ لأن هذا قد يكون يعني مجسد أحيانا، ولكن يتلين يعني من الطرف الثاني، لأنه يعني قد يعني أحيانا يعني ما يأتي في ذكر الشيوخ، لكن يأتي في ذكر التلاميذ، يأتي في ذكر التلاميذ الشيخ. فقال حجاج بن دينار، حجاج بن دينار. وهذا الحجاج بن محمد العوار المصوفي يروي عنه، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل، يعني وحده. ثم الوضع عيسى هذه ترجمة باب كراهية السفر أن يسافر الرجل وحده، يعني ليس معه رفيق، لأن الرفيق يعني يساعد الإنسان ويؤنسه، ولو حصل له شيء من الضرر يعني يقوم برعايته، وإذا حصل له يعني شيء محظور يعني يقوم بمساعدته، أصابه جرح أو أصابه يعني أو مات، فإنه يقوم بشؤونه بما يلزم. فالحاجة إلى الرفيق في السفر، ولا سيما في الليل، ولا سيما في المتاهات، في الأماكن التي ليس فيها معالم، وفي هذا الزمان من ناحية الإسخار وتعديد الطرق، ويعني السوهان يعني هذا يعني لا يحصل. ولكن الحاجة إلى الرفيق والذي يؤنسه، ولو حصل يعني عليه شيء يعني يساعده، وإن كان أنه لو حصل شيء الناس يعني يمشون كلهم في الطريق ويساعدوا بعضهم بعضا، والسيهان يعني بعيد أنه يحصل، لأن الطرق معبدة وواضحة وجلية ومكتوب عليها تلك العلامات، الغالب أنه لا يحصل سيهان، لكن الحاجة إلى الرفيق هذه قائمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوحدة وقال: لو تعلمون ما أعلم، لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل. لو أن الناس يعلمون يعني ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وحده يعني من خطرها ما ترى يعني راتب بليل يعني كونه يعني يسافر وحده ليلا يعني في الظلام وفي المساهات لأن ذلك يعرضه ولا حصل له أي شيء فإنه ليس هناك من يسعفه ومن يساعده ولو حصل له موت يعني لا إذا لم يحصل أحد يعترض بأكلته السباع أكلته السباع فوجود الرفقاء يعني ثلاثة فأكثر لا شك أن في ذلك فيه مصلحة وفيه الفائدة كما سيأتي في الحديث أن ثلاثة هم الركب. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري هو ثقة أخرج له ستة وأصحاب السنة. نعم. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب ستة. عن عاصم بن محمد. عاصم محمد ثقة أخرج له أصحاب ستة. عن أبيه. أبوه كذلك. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كراهة هنا باب ما جاء في كراهية المسافر الرجل وحده. الأصل من هذا التحريم. لكنه جاء يعني ما يدل على حصول السفر من الواحد يعني في بعض القضايا أو في بعض الأمور يعني هذا يشعر لأن ذلك للتنزيه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال محمد هو ثقة صدوق وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. أبي عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه من قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان فثلاثة ركب وذلك كما هو معلوم يعني مما يحصل من الضرر من الوحدة أو من الاثنين لأن الاثنين لو حصل يعني أنه حصل ضرر على أحدهما ثم ذهب فإن هذا يبقى وحده لكن إذا كان ثلاثة يذهب واحد يبقى اثنين إذا كان ثلاثة أو أكثر يعني يذهب واحد ويبقى مجموعة يعني اثنين أو أكثر فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ركب بثلاثة الاثنين فإما أنه لا ذهب واحد فيعني قد يسيح ذلك الواحد ثم يبقى ذلك الواحد على انفراده ويصير كل واحد منهما مفيدا ويصير كل واحد منهما كان لنفسه ليس معه أحد لكن إذا كان ثلاثة وذهب واحد وبقي اثنان فإن يعني المحذور ينتفي من ناحية أنه وجود اثنين يساعد بعضهم بعضا إذا ذهب الثالث. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة خيره مسلم مسلم ونسائي المالي عن معنى معنى بن عيسى ثقة أخرجها أصحاب في الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجها أصحاب في الستة عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة هو صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جلد القراءة وأصحاب السنن وأبوه شعيب صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد في جلد القراءة وأصحاب السنن وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ونار ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا باب الحرب خدعة الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. الكذب يعني إذا كان من قبول الإثم عارير ومن قبول التورية فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان كذبا صريحا يعني وليس فيه يعني تورية هذا محل إشكال ومحل خلاف. وأما الخديعة أو الخدعة فإنها أيضا تكون يعني كذلك أيضا يعني في أمورا أيضا فيها تورية وفيها يعني شيء فيه خفى يعني يظن قد يظن خلاف الشيء الذي يظهر. وهذا مثل التورية الإنسان إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني هذا من الخدعة، لأن لو علمت جهة السفر فإن الكفار يستعدون ويتهيئون ويكون على استعداد، ولكن إذا بهد إليهم بدون أن يستعدوا وضغطوا ولم يتمكنوا من الاستعداد كان ذلك أنفع وأفيد للمسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها، مثل أن يكون يسافر إلى جهة الجنوب والناس يستعدون للجهاد والرسول أمر بالاستعداد والناس يهيئون ولا يدرون الجهة التي سيذهب إليها، يعني هذا أخطي. وهذا من الخدعة التي تكون للأعداء بحيث لا يصل إليهم خبر. وإذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن الطرق في جهة الشمال وعن المياه في جهة الشمال، فإذا سأل مثل هذه الأسئلة والناس يستعدون للجهاد ظنوا أن سيذهب إلى جهة الشمال، وهو ما يريد إلى جهة الشمال، يريد إلى جهة الجنوب. لكن بهذه الأسئلة يعني تجعل من يسمع ذلك أنه سيذهب إلى جهة الشمال، وهذا ما هو كذب. كون يسأل عن طريق في جهة الشمال يعني والمياه في طريق الشمال وطريق الثالث والأسهل والأصعب وما إلى ذلك من جهة أخرى مقابلة أو جهة أخرى غير مقابلة ولكنها جهة مقصودة، هذا من التورية. وكذلك أيضا كونهم يتكلمون عن حصول الأمداد وأن عندهم أمداد وأن عندهم مدد وأنه يعني فيه المدد، وهم يريدون المدد من الله عز وجل وأن الله تعالى يمدهم. والذي يفهم الكلام يعني يفهم أن سيأتيه من أدد من الخليفة أو من الوالي الذي يرسل المدد لهم، لأن هذا فيه يعني إرعاب للعدو وإخافة للعدو من الخدعة التي قال عنها رسول الله في حديث جابر هذا الحرب خدعة. وأما إذا كانت الخدعة أو الكذب يتعلق بأمور فيها معاهدة وفي ذلك يعني إخلال بالعهد فإن ذلك لا يجوز، لأن الوفاء بالعهد مطلوب ولا يجوز يعني أي شيء في سبيل نقله أو نفسه بأي طريقة من الطرق، بل الوفاء بالعهود لازم ومتعين. ولا يجوز الغدر، لأن الغدر هو عدم الوفاء بالعهد، وقد جاء تحريمه والتحذير منه في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأمر بالوفاء بالعهود في الكتاب والسنة. قال حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، ونصر بن علي مرة ذكره. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار مكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة. زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج أصحابه في الستة. وعائشة. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من عوية السنة وحفظتها ووعت وروت من كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت فإنها مرجع وعمدة في ذلك، وهي التي زادت أحاديثها على الألف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المعروفين بالكثرة، وهي ستة رجال وامرأة واحدة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء زادت أحاديثهم على الألف حديث، وهم متفاوتون في هذا العدد، أكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد الخدري، والباقون بين هذا وهذا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين، وهي التي رميت بالإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وكانت مع يعني مع فضلها ونبلها، وكان الله عز وجل أنزل فيها قرآن مثلا متواضعة، ولهذا جاء عنها كما ثبت في الصحيح أنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا تفاجئها الله تعالى بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وقد قالت: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى، لما استحق أن ينزل في القرآن، ولكنها كانت تتحرى وتتمنى أن يحصل رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحيا، فهي تريد أن تبرأ بوحي من الله، لكن ما كانت تتوقع وتتحرى أن ينزل فيها القرآن مثلا، بل تتواضع وتقول: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ما استحق أن ينزل في القرآن. هذا شأن أولياء الله، جمعوا بين النبل والكمال والتواضع لله عز وجل، جمعوا بين الكمال وبين علو المنزلة، ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى. ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلالة خان في صلاة والسلام على خير الأنام، عندما جاء عند الكلام على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، وذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة منهن، ولما جاء عند عائشة وذكر براءتها من الإفك وما قالته، قال: فأين هذا ممن يعني يصوم من الدهر، يصوم يوما من الدهر، أو يصلي لله في الليل ركعتين أو قريبا من ذلك، ثم يقول: أنا كذا وأنا كذا. فهذا شأنها رضي الله عنها وأرضاها، يعني في القمة وفي علو المنزلة، ومع ذلك تقول هذه المقالة التي تهضم نفسها فيها وتبين عن تواضعها لله عز وجل. وقد أنشأ أحد الأندلسيين قصيدة في بيان مناقبها وفضلها وبراءتها مما رميت به من الإفك، وجعل ذلك في كلامها وفي حديثها عن نفسها، يعني أنشأ قصيدة يبين مناقبها بحديثها عن نفسها وعلى لسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رأيت ما مناسب أن نسمعها في يعني نسمعها الآن، لأنها قصيدة مفيدة وعظيمة، ويعني تدل على أن صاحبها قد أحسن وأجاد في الدفاع عن أم المؤمنين وبيان مناقبها وفضائلها. موجود السؤال؟ كانت التصوير مضبوطة بالشكل، الأوراق المصورة هذا مضبوطة بالشكل، الأوراق هذا الأول اللي تراه من ما هي ماي الأوراق؟ أطلع ما يجي. قصيدة مؤثرة عن أم المؤمنين عائشة والرد على مبغضيها، ما شان أم المؤمنين وشاني بري المحب لها وضل الشاني. هذا البيت وهذا المطلع يعني مطلع عظيم، لأنه يعني بين يعني عظم شأن أم المؤمنين ويعني علو منزلتها، وكذلك أيضا يعني هو شأنه في الدفاع عنها يعني هو يعني كان عظيم. وذكر بعد ذلك أن المحب لها هدي إلى الصراط المستقيم، وأن الذي يعني يضغلها ويكون شانئا لها أنه ضال. فقال ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. الشاني المضغر، إن شانئك هو الأبتر، كما قال الله عز وجل ولا يجرمنك شنآن قوم، يعني بغض القوم. فهنا ذكر هداية وضلال وحب الوضوء ومحب المضغر. فالمحب لها رضي الله عنها مهدي للصراط المستقيم، والمبغض لها ضال وحائل عن الصراط المستقيم. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. وضل الشاني وفي الأصل الشاني، ولكنها كفلت وخففت فصارت الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. الذي يزور قبر رسول الله ويأتي إليه إنما يأتي إلى مكان عائشة وإلى مكان عائشة وإلى بيت عائشة، فكيف يغضبها ويأتي إلى مكانها؟ إني خففت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان على عناني. هي يعني أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم، وليس يعني رضي الله تعالى عن أزواج رسول الله أجمعين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنها جميعا وعن الصحابة أجمعين. والخلاف إنما هو في خديجة وعائشة أيهما أفضل، فمنهم من فضل خديجة لكونها سبقت إلى الإسلام، ولكونها ناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، ولكونها أيدته وساندته. وعائشة رضي الله عنها بعضهم فضلها لأنها حصل لها جهود عظيمة في حفظ السنة وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت من أوعيتها وكانت من حفظتها. فهذه لها فضائل ولها محاسن، وهذه لها فضائل ولها محاسن، وكل منها وجميع زوجات رسول الله كن زوجاته في الجنة، ولكن أفضلهما خديجة وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وبخلاف غيرها فإنهن رأينا غيره، لأنهن طيبات وتزوجنا قبله عليه الصلاة والسلام، وأما هي ما رأت غيره عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا بشر. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. هذا الحديث الذي ورد أنه أري صورتها يعني صورة من حرير. أنا ذكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمران. يعني أبو بكر وعمر في منزلها قمران، وهما أبو بكر وعمر يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. وهذا مما أكرم الله به هذين الرجلين، فإنهما ملازمان له في الدنيا ومجاوران له في القبر، ويكونان معه في الجنة. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خصرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمطهنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. يعني سبحانك هذا وشأن عظيم. يعني سبحانك هذا وشأن عظيم. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني. من ثاني أثنين المهر أكرم به من ثاني. يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثنان وثانيه مع البطل. وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. لأنه أنفق ماله في سبيل الله يعني ولم يلقي له شيئا كما جاء في عهد عمر رضي الله عنه على سبقه وأتى بنفس ماله. وأبو بكر صار قد أتى بماله كله ولم يلقي شيئا. وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لوم تلائم في قتل أهل البغي والعدوان. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان. إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. يجمع بين محبة الآل والصحب ولا يفرق بينهما. وإنما الصحابة والقرابة كلهم من محل التقدير والاحترام والتوقير والدعاء يعني لهم جميعا. فلا يغلى في أحد ويجفى في أحد. وإنما يحب الجميع ويوالى الجميع باعتدال وتوسط من غير إفراط أو تفريط ومن غير غلو وجفاء. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول في القرابة أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ويقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أسمع من قرابة. وهذان أثران في صحيح البخاري بإسناده إليهما بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمع إلي أن أسمع من قرابة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الدواوين تدور الدواوين وكتب أسماء الناس بدأ بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من يكون أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب. ولم يجعل نفسه إلا حتى جاء يعني في موضعه من بني عدي. هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان. حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان. نسجت مودتهم سدى في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين وب قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. رحماء بينهم قفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلود بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. قل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. يا من يلود بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. قل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. يعني بعض الناس الذين يغلون في بعض أهل البيت ويلودون بهم ويعظمونهم ويجهون في أمهات المؤمنين, يعني هؤلاء جميعا هم من أهل البيت. أمهات المؤمنين من أهل بيته عليه الصلاة والسلام, وقرابته جميعا من أهل بيته. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة, من تحرم عليه الصدقة, تحرم عليه الزكاة, ولا تصرف لهم الزكاة ويعطون من الخمس. هؤلاء هم أهل بيت, ومنهم أمهات المؤمنين, ومنهم أولاد, ومنهم يعني عماه العباس وحمزة وأولاد أعمامه, أولاد العباس وأولاد حمزة وأولاد أبو لهب وأولاد أبو طالب وأولاد الزبير وأولاد الحارث بن الحارث بن عبد المطلب. كل هؤلاء كل ما كان مسلما من نسل عبد المطلب فإنه من أهل البيت. وليست القرابة مخصورة ومقصورة على فئة معينة من أهل البيت, بل أهل السنة والجماعة يحبون الجميع ويتولون الجميع ولا يفرقون في المحبة بين القرابة والصحابة, بل يحبون هؤلاء وهؤلاء. لكن من كان من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والتقى فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحب القريب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد محبته لإيمانه وتقواه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا يحبون, والواجب هو محبة الجميع من الصحابة والقرابة وعدم الغلو في أحد أو الجفاء في أحد, بل باعتدال متوسط. في الأمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إن والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. هذه قصيدة جميلة, يعني أبياتها 56 بيتا, وهي يعني كما سمعنا يعني في غاية الحسن والوضوح والجلاء. رحم الله من قالها وأنشأها وجزاه خيرا, وفقنا جميعا لمحبة الصحابة والقرابة الذين محبتهم يعني هم أولى من يحب وأفضل من يحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد به من حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون يعني لإيمانهم وتقواهم وسبقهم إلى الإسلام، ومن كان من القرابة هو يحب مع إيمانه وتقواه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقرابة كما عرفنا هم زوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. نعم. قال في الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. نعم. وأسماء بنت يزيد بن السكن. أخرج لها. قال المفرد وأصحاب السنن. نعم. وكعب بن مالك. كعب هذا أخرج أصحاب السنن. وأنس. وأنس مرزقه. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يلعن عائشة رضي الله عنها، هل هو مسلم؟ يقول أبو الزرع الرازي: إذا رأيت من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولا شك أن من رماها بالإفك أو اعتقد الإفك فيها بعد أن جاء القرآن ببراءتها لا شك أنه مكذب بالقرآن، والذي يطعن يعني في عائشة ويسبها لا شك أنه يضر نفسه ويؤذي نفسه، ولا يضر عائشة شيئا رضي الله عنها وأرضاها، بل جنايته على نفسه وضره على نفسه، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في حق بعض الذين تكلموا في بعض الصحابة قائل هذا الكلام: إنما آذى نفسه، يعني لم يؤذي الصحابي الذي تكلم فيه، قائل هذا الكلام آذى نفسه. فالذي يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره، لا يضر ذلك المسلوب، وإنما الضرر يرجع إلى الساب. يقول: هل ثبت شيء في النهي عن نوم الرجل وحده؟ نعم، ورد في هذا حديث، لكن يعني كما هو معلوم يعني هذا يعني مثل قضية الإنسان يسافر وحده إذا كان وحده، لكن إذا كان مثلا كل مثلا في غرفة ولو كان وحده بعض الناس يعني يتصل بعض، إن هذا لا يؤثر. يقول: من ذهب إلى الشيشان للجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، هل يكون ممن نزع يدا من طاعة وفارق جماعة، وإذا مات يقال عنه مات ميتة جاهلية؟ لا يجوز الإنسان أن يسافر إلى أي بلد يعني لجهاد أو غيره، يعني مما يحتاج إلى إذن الوالدين أو إذن الوالي والإمام، إلا باستئذان الوالي والإمام أو باستئذان الوالي أو باستئذان الوالدين. بالنسبة عن النهي في السفر وحده، جاء في الحديث: ما سار راكب بليل، هل النهي خاص السفر في الليل؟ لا، ليس خاصا بالليل، ولكن لأن الليل هو أشد يعني مضرة، وأيضا أقرب يعني مثلا في كل كان يسير، والإنسان قد يسير في يعني في الفلات في النهار ولا يدري الجهة التي هو متجه إليها، يعني يحصل في النهار وفي الليل، ولكن الليل أشد وأصفر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.